يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، اليأس يقطع أحيانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا بنتكلم عن الدعاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أي داعي؟ الله عز وجل من كمال رحمته سبحانه وتعالى لا يقنط أحدا من رحمته. الله، شوف يعني ولله المثل الأعلى. خير حضرتك، ويعني بقول لك ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. خير لو أنت خايف من أزمة معينة تقع فيها، وفي واحد أنت بتشعر فيه كده بان هو يعني بالبلدي كده هو ده اللي حميك، انسان قوي، انسان عنده شخصية، انسان عنده منصب كبير، وانت حاسس ان هو ممكن يحميك، فبتقول له طب انا رايح المكان الفلاني بس لو حصل لي ازمة، لك ما تشغلش بالك معاك موبايلي رن هتلاقيني قدامك. حس بشيء من الاطمئنان الغريب جدا، رغم ان ده بشر، ده بشر، ده انسان ضعيف لا يملك لنفسه نفع ولا ضر. شوف قد ايه لا ينفع نفسه ولا يضر نفسه، ما يقدرش يملك اي حاجه لنفسه خالص، ورغم ذلك بيقول لك انا معاك، جيرش بالك انا معاك على الخط، انا قريب منك جدا، مجرد بس ما ترنيني تلاقيني قدامك. وتشعر في قلبك بشيء من الاطمئنان، وده عبد بشر ضعيف، ولله المثل الاعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فربنا بيطمن قلبك، بيقول لك واذا سالك عبادي عني فاني قريب. قريب، ما تخافش، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. عشان كده يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى لم يجعل في العبادة في الدعاء واسطة بينه وبين عباده أبدا. يعني حتى في بعض الآيات يسألونك عن كذا قل كذا، فجعل الواسطة هنا بينه وبين العباد هو النبي صلى الله عليه وسلم، إنه لو سألوك عن كذا يا رسول الله قل لهم كذا، أنت اللي قل لهم. فده يسألونك عن الأنفال كل الأنفال لله والرسول، يسألونك عن المحيض كل هو أذى، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه كل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله، يسألونك عن الخمر والميسر كل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. عند الدعاء فقط ما قالش فقل، قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قالش فقل إني قريب، لأن في الدعاء ليس هناك واسطة بين العبد وبين ربه جل وعلا على طول منك إلى الله سبحانه وتعالى، تقول يا رب الله عز وجل يقول لبيك عبد. يا سلام، هي دي المسألة. بس الدعاء ده لما هنيجي نتكلم بقى عن شروط استجابة الدعاء وكيفية استجابة الدعاء ومين اللي ربنا بيستجيب لهم الدعاء وإيه هي مواطن استجابة الدعاء، معلش عايزين نعيش فيها مع الدعاء، لأن الأمة الآن والله ثم والله الأمة الآن محتاجة تفهم يعني ايه دعاء، وتفهم يعني ايه الدعاء ده له اثر عظيم جدا، وان لم ترى الاثر مباشرة في وقتها، لان الله عز وجل لا يعجل لعجلة احدكم، الله سبحانه وتعالى لا يعجل لعجلة احدكم، مش مجرد ان انا اقول يا رب في ساعتها على طول الدنيا تتغير وتتقلب، لا، موضوع يخضع لسنن ربانية وسنن كونية وسنن المولى عز وجل لا تحابي احدا ابدا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالموضوع محتاج بقى، ومحتاج صبر، ومحتاج بذل، ومحتاج ذل وانكسار بين يدي الله، ومحتاج تجديد طاعة وتجديد إيمان، ومحتاج بذل في الطاعة وفي وأشياء عظيمة جدا محتاجين نعملها، ولقمة حلال ناكلها ما ناكلش أي لقمة حرام، ولما ندعو لا ندعو بإثم ولا قطيعة رحم، ولما حاجات كتير جدا هنتعلمها مع بعض إن شاء الله في موضوع الدعاء، علشان نعرف كيف ان احنا نستخدم ونستعمل هذا المفتاح العظيم من مفاتيح الفرج، الا وهو الدعاء. الايه اللي احنا ذكرناها واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان، جاءت في وسط ايات الصيام، لان للصائم دعوه مستجابه، صح كده؟ وللصائم دعوه مستجابه بيدعو بها عند فطره، ولذلك هو إذا أفطر الصائم فرح فرحتين، الصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. قالوا إن الفرحة عند فطره بتنقسم لحاجتين، إما إن هو يفرح عشان الحمد لله ربنا وفقه الطاعة وبيفطر دلوقتي الحمد لله رب العالمين، والحاجة الثانية أن له دعوة مستجابة عند إفطاره، خد بالك، ولا مانع من الجمع بين الاثنين، يبقى فعلا في فرحة كبيرة جدا عند الفطر بأنه هو أتم يوم في طاعة الله سبحانه وتعالى يوم صيام وبيفطر دلوقتي ويشبع نفسه بعد ما حرم من الأكل والشرب والشهوة، ثم بعد ذلك فرحته بالدعاء دعوة مستجابة. وبفضل أن الدعوة المستجابة دي نصحت لكل إخواني وأخواتي ما تدهاش نفسك، ادعى لغيرك، لأن كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم ما من عبد مسلم يدعو الأخير مسلم بظهر الغيب إلا وعنده ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. يعني واحدة ما تجوزتش وليها صديقتها ما تجوزتش تقول يا رب جوز صاحبتي فلانة، فالملك في اللحظة دي يقول آمين ولك بمثل. ومن المعلوم أن دعاء الملك ليكي أفضل من دعائك أنت لنفسك، لأن احنا كلنا أصحاب ذنوب، أما الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون سبحان الله، فدعائهم مستجاب. وواحد مثلا نفسه ربنا يوسع عليه رزقه وجاره برضه ربنا يعني ايه ابتلاه في رزقه مش لاقي، فيقول يا رب وسع على جاري فلان، خد بالك، او وسع علينا وعليه، فالملك يقول امين ولك بمثل، فربنا يوسع عليه وعليك. هو ده الذكاء في استخدام الدعاء ان احنا نوصل بيه للاستجابه بفضل الله سبحانه وتعالى. فالايه جت في وسط ايات الصيام عشان يقول لك ان الصائم له دعوة مستجابة. طيب تعال نشوف الآية الثانية، الآية الأولى وإذا سألك عبادي عني احفظوا فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الآية الثانية وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، الله ادعوني أستجب، شوف القرب. شوف ما هو في الآية الأولى بيقول لك إيه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، والدليل على إني قريب وقال ربكم ادعوني أستجب. الله شفت يعني اللطف من المولى عز وجل بعباده، الله لطيف بعباده، شفت الود، الله سبحانه وتعالى هو الودود الذي يتودد إلى عباده وهو غني عنهم سبحانه وتعالى. فبيقول لك هنا وقال ربكم ادعوني أستجب، واضح الرتم، الآية سريع جدا جدا، سريع فوق ما تتصور، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، جميل. وبعدين قال بعدها إيه إن الذين يستكبرون عن دعائي ولا عن عبادتي، ما هو قال ادعوني أستجب لكم، فكان المنطقي حسب مقاييسنا إحنا البشرية وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن، المفروض عن دعائي، قالت لا، قال لك عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يا سلام، يعني اللي يستكبر عن الدعاء عقابه أليم جدا زي ما انت شايفه. وقال ربكم ادعوني، لأن معنى أنا مش عايز أدعي معنى أنا مستغنى عن ربنا، إن أنا كأني بقول بلسان الحال وليس لسان المقال، ولسان الحال أسوأ من لسان المقال، كأني بقول له يا رب أنا مش محتاج، أنا مش محتاج لك في حاجة، حاشا لله. أنت لو ملكت الدنيا وما فيها وصحتك بقت بصحة 1000 رجل وعندك 4 زوجات وعندك 100 ولد وعندك مصانع وشركات وعندك الدنيا كلها، لا تستغني عن الله طرفة عين. طيب ممكن تستغنى عن الأكل لمدة 40 يوم وممكن تستغنى عن المية لمدة 3-4 أيام، لكنك لا تستغني عن الله عز وجل طرفة عين سبحانه وتعالى، ولا أقل من ذلك. والله استغناش عن ربنا أبدا، أنت بتعيش في معية ربنا، أنت بتعيش في حفظ الله وكلاءته سبحانه وتعالى. أنت من غير حفظ ربنا سبحانه وتعالى ممكن تفقد كل شيء وتفقد نفسك، لو ربنا مش هيحفظك، لو ربنا مش جعل لك ملائكة بتحفظك من الأخطار اللي حواليك، ده انت بتبقى ماشي بعربيتك في الشارع وبعدين سرحان ومش واخد بالك وفجأة كده تحس في حاجة بتقول لك خد بالك، ايه الحاجة دي؟ حفظ ربنا سبحانه وتعالى، حفظ ربنا، ربنا بيصل لك بقى مالك يلفت نظرك، الهام من عند ربنا سبحانه وتعالى، خد بالك. وبعدين تبص فجأة تلاقي عربية مقطورة جاية بالعرض او عربية جاية مخالفة، واخد بال حضرتك جاية كده بالعكس وهتخش فيك، فلما فجأة وانت كنت سرحان او بتتكلم في الموبايل او سرحان مع اي حاجة او مشغل القرآن ومتعايش معاه، فجأة بيقولك خد بالك خد بالك، ديت فجأة لقيت نفسك كنت ممكن تموت، لكن ربنا يصل لك انك تاخد بالك علشان تمهدي او مفرمل او واخد يمين او شمال عشان تنجو من هذا الحادث. شوف الآية هنا وقال ربكم ادعوني استجب لكم، شوف القرب الغريب، ادعوني استجب على طول، مش ادعوني واكثروا من دعائي وتقربوا بالخيرات وافعلوا وافعلوا وافعلوا وسوف استجيب لكم، لا والله العظيم ربنا قربها لك وقال لك ادعوني استجب، ادعي بس ربنا هيستجيب لك. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون الجنة بداخلين. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وفي رواية الحاكم بسند صحيح: أفضل العبادة الدعاء. وقلنا أفضل العبادة ليه يا جماعة؟ عشان فيها ذل وانكسار من العبد لربه جل وعلا، إن أنا بذل نفسي لله وبنكسر بين يدي الله سبحانه وتعالى. وده معنى جميل قوي كما قال ابن القيم: إن من الناس من يطرق على باب الصلاة فيجد ملايين البشر على هذا الباب، من باب الزكاة ملايين، من باب الصيام ملايين. قال: فإذا ما طرق على باب الذل والانكسار لم يجد عليه إلا أناسا معدودين، عدد بسيط جدا، الذي يحسن التذلل والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بإسناد حسن: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. قال لكم الأحاديث الثلاثة دول وراء بعض، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة. حديث الثاني: أفضل العبادة الدعاء. حديث الثالث: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. حقيقة الوقت بيجري بسرعة مع حضراتكم، في الثلاث دقائق الفاضلين ندعو وحضراتكم تؤمنوا، ونكمل المرة اللي جاية إن شاء الله مع مفتاح الدعاء، وهنعيش معاه شوية، لأن موضوع الدعاء ده موضوع خطير جدا. أنا مش عايز مجرد فقط أقول له أنا ممكن في حلقة واحدة وفي نص حلقة أقول لكم الدعاء ومواطن استجابة الدعاء وأداب الدعاء ويعني الحاجات دي كلها، ومن الذين يستجيب الله عز وجل لهم، ممكن أقول لكم في حلقة واحدة، لكن أنا عايزكم تتعايشوا معاه شوية، عشان عايزكم تكتروا من الدعاء، عايزكم تقوموا صلوا ركعتين بالليل وادعوا. أكيد كل واحد فينا عنده هم، ادعوا وكتروا من الدعاء عشان ربنا يفرج همومنا جميعا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا. يا رب اغفر ذنوبنا، أستر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة برحمتك يا رب العالمين. اللهم صب الخير على المسلمين صبا صبا، اللهم صب الخير أيضا على المصريين صبا صبا، صب الخير على المسلمين عامة صبا صبا، وصب الخير على المصريين خاصة صبا صبا، ولا تجعل عيشهم كدا كدا. يا رب ألب بين قلوب المصريين، يا رب ألب بين قلوب المصريين، واجمعهم على قلب رجل واحد، وأزل العداوة والبغضاء من بين قلوبهم يا أرحم الراحمين. اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين، أمنا في أوطاننا يا أرحم الراحمين. اللهم أغث إخواننا في سوريا يا رب، إنهم جوع فاطمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، مغلوبون فانتصر لهم. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وسد الدين على المديونين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم برحمتك يا رب العالمين اجمعنا صحبة على حوض النبي محمد، لنشرب من يد الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.